تقول ما حكم من تصلي والكفين ظاهرتين؟ الجواب: إذا كانت المرأة تصلي فإنها تظهر وجهها وكفيها، ما تسترهما، لكن تستر سائر بدنها، فظهور الكفين في الصلاة ليس يعني ليس بوا يعني لا يجب عليها أن تستر الكفين، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها وكفيها. أما إذا كانت منفردة خالية، أو كانت عند نسائها، أو كانت عند محارمها من الرجال، فإنها تكشف وجهها ويديها وتستر جميع بدنها. وبالله التوفيق.